في هذه الأحاديث شيء ما يتعلق بالإمامة. الحديث الأول فيه تحذير للمأموم الذي لا يتقيد بالمتابعة ويسابق الإمام، يسبق في بعض أعماله، وقال عليه الصلاة والسلام: أما يخشى هذا الذي يسابق الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يقلب رأسه رأس حمار، أو صورته صورة حمار؟ وهذا تحذير وتنفير من هذه الأعمال. المأموم ينبغي أن يكون في جميع أعماله التنقلية في عبادته متقيدا بمتابعة الإمام، لا يجاريه بحيث يكون موافقا له تمام الموافقة، وإنما يكون متابعا له تمام المتابعة. وبينت الأحاديث التي تلت هذا الحديث هذه الكيفية. ويكفي للزجر والتحذير هذا القول من سيد البشر، ومعنى ذلك أن الإنسان الذي لا يتقيد بالمتابعة الحقة يخشى أن يمسخ، والله على كل شيء قدير، وإذا لم يمسخ صورة قد يكون يمسخ معنى فيكون في بلادة متناهية. والحمار هو نوع من مضارب المثل في البلادة، حتى يقال إن هذا تعليم لو علمه الحمار لتعلم. عندما تتكرر صورة التعليم ولا يفقه المعلم ما يضرب المثل بحيوان آخر، وإنما كان الحمار هو الموضع للتمثيل. وفي هذا الحديث ليس المقصود التمثيل، المقصود هو التحذير والإنذار. والمصطفى صلى الله عليه وسلم لا يتحدث تحديثا تخييلي، وإنما يتحدث بالحديث الذي هو يعلم أن الله جل وعلا قادر على كل شيء. وربنا قص علينا في القرآن الكريم قصص الناس الذين بدل صورهم الظاهرة بصور أخرى. من بني إسرائيل لما ساء صنيعهم وتفاحش جرمهم جعل الله منهم قردة وخنازير. ثم في فيما تلا هذا الحديث التحذيري الذي ساقه سيد البشر لينتبه الناس، وانتباههم يقتضي أن الواحد منهم يحرص على إلقاء باله لهذا الإمام ووقوفه وانتقاله بحيث لا يتخلف عن الإمام ولا يتقدم عليه. وضحت المقام الألفاظ التالية: إنما جعل الإمام ليؤتم به ليتبع. وفي هذه العبادة العظيمة التي هي أعظم الأركان، أركان الإسلام العملية في الأعمال، وهي تشتمل على ركنين من أركان الإسلام هما الشهادتان والصلاة، جعلت لتربية الناس على امتثال أوامر الله والانقياد لشرعه وحسن المتابعة لمن جعل قائدا ومقتدا به في هذه العبادة العظيمة التي ذكر الله فيها ما ذكر من شأنها وراحتها للمؤمن، وأنها برهان ونجاة لمن حافظ عليها يوم القيامة، وأن لمن حافظ عليها حقا عهدا عند الله جل وعلا أن يدخله الجنة، فهي جديرة بالعناية وجديرة من المأمومين بحسن المتابعة للإمام. يقول إنما جعل إلا الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. ثم جاء بالعطف من الحروف العربية المقتضية للتعقيب للترتيب والتعقيب، لأن حرف الفاء في حروف العطف في لغة العرب يقتضي المتابعة والتعقيب. حرف الواو حرف عطف لكنه لا يقتضي الترتيب حتما ولا يقتضي التعقيب العجل، ولهذا يعطف في حرف الواو معطوفات قد يكون بعضها ليس في وقت بعض، لكن في حرف الفاء فإنها تسمى التعقيبية، أي أن ما بعدها يكون عاقب ما قبلها. فهو في هذا الحديث يقول فإذا كبر فكبروا، يعني ليس من حق ولا يسوغ للمأموم أن يكبر في الدخول في الصلاة قبل دخول الإمام، وإذا كبر ما صح تكبيره، وإنما إذا تأخر عن الإمام إن كان متعمدا فهو أخل بجزء من عبادته. ويأتي حديث المصلي يصلي وليس له من صلاته سوى نصفها ثلثها ربعها إلى أن عد العشر، فبقدر ما يخل المأموم بشيء من أمور الصلاة بقدر ما تنقص صلاته، لأن الصلاة الكاملة هي التي تؤدى وفق ما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يؤديها فعلا، ويتقيد في أدائها بما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهو فيها ما سمعنا يقول إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. بعض الناس يسجد واقفا بعد تكبير الإمام راكعا، فإذا أوشك الإمام أن يرفع ركع، هذا نوع إخلال بالعبادة لكنها لا تكون باطلة. والشأن في المؤمن الشأن في المسلم أن يكون عند أدائه هذه العبادة حريصا على أن يؤديها على أكمل الوجوه الممكنة ليحصل على فائدتها. من فائدتها في الحياة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإنما الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر حقا هي تلك الصلاة التي يجتمع لها كمال الظاهر والباطن وحسن الأداء فيها. فإذا وجدنا كما أشرت مرارا مصلين لا ينتهون عن كثير من الفواحش وهم يصلون، فليس معنى ذلك أن الصلاة قد تخلفت عن النهي، وإنما تخلف المصلي عن أداء الصلاة صلاة تامة بشروطها وواجباتها وما يلزم لها. والإنسان في أدائه هذه الصلوات في حال رغبة خوفا وطمعا من الله، خوفا من الله من العقاب وطمعا في تحصيل الثواب، ينبغي له أن يحرص على استحضار الذاكرة في عبادته وحسن المتابعة. يقول صلوات الله وسلامه عليه في ما سمعنا إذا كبر فكبروا، لا يبقى الواحد وقتا حتى يقارب الإمام الركوع ثم يكبر لا نقول تبطل صلاته ما دام تمكن من قراءة الفاتحة، لكنه على خطر. نقول وإذا ركع فاركعوا ليتجنب المسابقة، وليتجنب المأموم التخلف عن الإمام، يكون في حال يقظة خلف الإمام ينظر ويسمع، فيكون حسن الاقتداء. إذا كبر وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، كل هذه ألفاظ جائزة. هل نحن ملزمون بهذا اللفظ فقط، أو يسوغ لنا أن نقول مثل الإمام أيضا سمع الله لمن حمده؟ لأن معنى سمع الله لمن حمده معناها استجاب الله حمد من حمده، وإذا الله استجاب حمد العبد وهو شكره لربه جل وعلا، فإن الله جل وعلا لا يستجيب لعمل دون أن يرتب عليه فائدة للعامل، فهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل من حق المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده؟ هو الأفضل أن يتقيد بلفظ الحديث المخرج في الصحيحين ويكمل بقية الذكر المتعلق بالانتقال من الركوع. فإذا قال ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، أو حمدا كذا وكذا حسب الألفاظ الواردة التي كلها في الصحيح، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، يعني أنت أحق ما قال العبد من الثناء إلى آخره. أو يقول اللفظ الآخر حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، وهذا اللفظ هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم من القائل كذا، فسكت الصحابة، قالوا أنه لم يقل سوءا، قال رجل أنا، قال لقد رأيت 12 ملكا يتسابقون لكتابة هذا اللفظ، وهو مخرج في الصحيح، لكن الذي به بين أيدينا هو ما سمعنا. وإذا قال سمع الله لمن حمده قول ربنا ولك الحمد، يعني لا يسبق المأموم الإمام بالانتقال من الركوع إلا إذا انتقل. والشأن في الإمام أن لا يقول سمع الله لمن حمده وهو لا يزال رافعا، يقول سمع الله لمن حمده في حال شروعه بالانتقال، لكن يحرص على أن انتهاءه من هذا اللفظ يكون قد استتم واقفا. وعلى الإمام أيضا أن لا يكون سريع الحركات في أعماله حتى يلحق به ثقيل الحركة في التنقلات من كبير السن أو غير ذلك، لكن على المأموم ألا يتباطى. وبعض الناس مع الأسف تجد الإمام كاد أن يقول الله أكبر ساجدا وهو لا يزال راكعا، وهو في هذه الحالة كاد أن يخل بالركن، وهذه الحركات من وضع إلى وضع هي من أركان الصلاة، والألفاظ اللي هي التكبيرات هي من الواجبات. يقول صلى الله عليه وسلم فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. وأنت أيها المصلي مخير، إن شئت قلت ربنا لك الحمد، أو قلت ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، كلها ألفاظ واردة في الحديث، فما تيسر لك وقلت إن شاء الله قد حصل. وإذا سجد فاسجدوا. بعض الناس يراعي الإمام إذا رأى حركته، فقد يكون شابا نشيطا فيصل وجهه الأرض قبل أن يسأل الإمام وجهه الأرض. ينبغي أن يحرص المأموم على حسن المراقبة، وإذا كان بعيدا لا يرى أن يقدر حركة من أمامه من حيث الجملة، بحيث لا يكون سريعا نشطا ولا يكون متكاسلا متأنيا. وإذا رفع من السجود فارفعوا. وليتصور المصلي قصة حديث المسيء في صلاته، ذاك الرجل الذي صلى 3 مرات وكل مرة يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليكم، فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلما تكررت الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له صلى الله عليه وسلم إذا كبرت فكبر وأقرأ ما تيسر معك من القرآن. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعة. لا يكون واحد في ركوعه كالخطف البرق من السرعة، لا، يتأنى حتى تستقر أعضاؤه وتتمكن كفاه من ركبتيه إذا وضعهما عليه، ويسبح ما أمكنه من التسبيح. والأفضل أن يكثر من سبحان ربي العظيم في هذا الركوع، وله أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها في بعض الأحاديث الصحيحة، لكن يبادل للتسبيحات، لأن فيه فرق بين تعظيم الله وتعظيم المخلوقين للمخلوقين. كان تعظيم العظماء من أهل الدنيا أن ينحني الإنسان لمن يعظمه، فشرع الله لنا هذا الانحناء، وشرع لنا في هذا الانحناء أن نقول سبحان ربي العظيم. فليحرص الإنسان على هذه الألفاظ. والعلماء ذكروا الكمال 3 والأتم والأكمل 10 والواجب 1، وينبغي أيضا أن لا تقل التسبيحات عن 1، لكن كلما أكثر فهو أفضل، لا سيما والثناء على الله جل وعلا وتمجيده يسمى دعاء العبادة. ودعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة. دعاء العبادة لما تقول اللهم أنت الكريم المنان، أنت الرؤوف الرحيم، أنت الغني الماجد، أنت كأنك تطلب من مقتضى هذه الصفات أن يحقق لك ما أنت مفتقر إليه، لكن مع ذلك يشرع لك أن تطلب. والنبي في ركوعه يقول في حديث عائشة سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول ذلك أيضا في سجوده. لكن الإكثار، النبي لما نزلت آية فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، لأن إذا كان عظماء الدنيا يمجدون ويحترمون بالانثناء أمامهم، فانثناء المصلي راكعا لله رب العالمين يقتضي أن يأتي بتنزيه الله سبحان ربي العظيم. إذا وقف، إن صلى الواحد منفردا فهو حسب إرادته في الإطالة، إذا أطال الوقوف، لأن لفظ سبحانك اللهم وبحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد من يد، هذا يقتضي وقفة فيها طول. إذن في حال وقوفك من الركوع يكون المشروع في وضع يديك بعضها على بعض أن تضع كف اليمنى على كف الساعد اليسرى، لأن الحديث المطلق الذي جاء إن النبي إذا كان واقفا يضع كفه اليمنى على كف ساعده اليسرى، ويشمل هذا الوقوف ما كان قبل الركوع وما كان بعد الركوع. صلى الله عليه وسلم.